بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية: وكل بثلاث من أصابع جالسا ومع قائم فكرههما وممددي، وأكلك بالثنتين والإصبع كرها، ومعنتن العرف كره اتيان مسجدي، وأخذ وإعطاء وأكل وشربة بيسراه فكره ومتكئا زدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا زال الناظم رحمه الله يتكلم عما يتعلق بآداب الطعام، فسبق أن تكلم عن أمر النفخ في الأكل، وعن الأدب في عدم التعدي في الطعام، وإنما الذي ينبغي أن يأكل مما يليه إلا أن يكون الطعام متنوعا، وسبق الكلام عن هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: وكل بثلاث من أصابع جالسا ومع قائم فكرهما وممددي. جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها، ولا يمسح يده حتى يلعقها، وسيأتي الكلام عن لعق الأصابع بعد الطعام. فهذا الحديث يدل على أن الأكل يكون بثلاث أصابع. وما الفرق بين أن يأكل الإنسان بثلاث أصابع وأن يأكل بالخمس؟ الفرق في ذلك أن الأكل بالخمس كما قال أهل العلم هو دليل الشره وحب الطعام والزيادة منه، وقد جاء في الحديث بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبة، التقلل من الطعام هو المطلوب. ثم قال: وكل بثلاث من أصابع جالسا. جاء النهي عن الشرب قائما أو عن الأكل قائما، وذكر أهل العلم أن هذا النهي للكراهة، فإذا احتاج الإنسان إلى أن يشرب قائما أو أن يأكل قائما لحاجة فلا بأس بذلك، فلا حرج عليه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وقاعدا، شرب قائما وقاعدا، ثبت هذا عنه وثبت هذا عنه. وأما الدليل الذي استند له أهل العلم على كراهية الشرب قائما، فما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، زجر عن الشرب قائما. وقيل إن النهي عن الشرب قائما إنما هو من باب الطب، إنما هو من باب الطب مخافة وقوع الضرر. وعلى كل حال، سواء علمت الحكمة أو لم تعلم الحكمة من ذلك، فالأصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومع اتفاق العلماء على عدم حرمة الأكل قائما، مع اتفاقهم على عدم الحرمة، إلا أنهم اختلفوا في حكم الأكل قائما، هل هو مكروه أم هو خلاف الأولى، هل هو مكروه أم هو خلاف الأولى. ومن قال بالكراهة استند إلى ما جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه فيما جاء متابعا للحديث السابق، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، فسئل أنس عن الأكل فقال رضي الله عنه: ذاك أشر وأخبث، ذاك أشر وأخبث، أو ذاك أخبث على التردد، يعني قال ذاك أشر أو قال ذاك أخبث. والقول بالكراهة هو قول جمع من المحققين من أهل العلم، القول بكراهية الأكل قائما هو قول جمع من أهل العلم ومن المحققين، ومنهم في زماننا هذا الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ومع قائم فاكرههما وممددي، يعني الأكل والإنسان مستلق على قفاه، هذا أيضا ليس من آداب الطعام، لكن قد يحتاج الإنسان إلى ذلك إذا كان مريضا أو نحو ذلك، فالأمر في هذا يكون جائزا لمثل هذه الحال. وإلا فإن من الأدب أو من أدبيات الطعام أن الإنسان يجلس جلوسا معتدلا غير متكئ كما سيأتي، وأن لا يكون قائما ونحو ذلك، فهذا أنفع وأمرأ وأهنأ له في طعامه. قال: وأكلك بالثنتين والإصبع كرها ومعنة العرف كرهتيان مسجدي. وأكلك بالثنتين والإصبع كرها، يعني أنه من المكروه في الطعام أن يأكل الإنسان بإصبع واحدة، أو أن يأكل بإصبعين، أو أن يأكل بخمس، وإنما جاءت السنة بأنها ثلاث. لا أعرف دليلا من السنة يدل على المنع من الأكل بإصبع أو بإصبعين، لكن علل أهل العلم ذلك بأن الأكل بإصبعين أو بإصبع ربما تكون طريقة المتكبرين، طريقة المتكبرين وهيئتهم في الطعام، وهذا يتنافى مع احترام هذه النعمة. وكذلك قالوا إن هذا لا يشبع، وكذلك يطيل فترة الجلوس في الطعام، إذا جاء يأكل بإصبع ويأكل بإصبعين. وأما إذا أكل بخمس فإن هذا يدل على الشره كما ذكرنا، ويدل على الزيادة في الطعام، حتى قال بعض أهل العلم: الأكل بإصبع يكره لأنه مقت، وبإصبعين لأنه كبر، وبأربع وخمس لأنه شره. فقال: وأكلك بالثنتين والإصبع كرها، قد يحتاج الإنسان إلى أن يأخذ الشيء بإصبعين، هذا لا حرج فيه إذا كان هذا الشيء الذي يطعم يأخذ بإصبعين، فلا حاجة إلى أن يأخذه بخمس أو يأخذه حتى بثلاث إذا لم يكن هناك حاجة. قال: ومعنتني العرف كرهتيان مسجدي. هنا أشار إلى مسألة، ويعني وإن لم تكن في، يعني قد تذكر من آداب المسجد، لكن ذكرها ضمن الأكل ربما لأن الذي يسبب النتن هو نوع من الطعام. فقد جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وجاء في رواية: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. فلا يجوز لمن أكل ثوما أو بصلا أن يأتي إلى المسجد، كما أنه لا يجوز أن يأكل ثوما أو بصلا ليتخلف عن المسجد. لا يجوز لمن أكل ثوما أو بصلا أن يأتي إلى المسجد، ولا يجوز أن يأكل ثوما وبصلا ليتخلف عن صلاة الجماعة، هذا للرجال. والمرأة كذلك إذا أكل ثوما وبصلا لا يجوز لها أن تأتي إلى المسجد، لكن لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجل. وكل رائحة كريهة فإن لها نفس الحكم لعموم العلة الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالدخان الذي يشرب السجائر أو الذي يأكل أنواعا من الأعشاب التي لها رائحة كريهة فإنه لا يأتي المسجد، وقد جاء في الحديث: فلا يقربن ولا يصلين معنا، بل وجاء في رواية: وليقعد في بيته، وليقعد في بيته. وكل هذه الأوامر تدل على عدم جواز إتيانه إلى المسجد. طيب، كيف يجمع بين أن هذا الأكل مباح وبين عدم إتيانه إلى المسجد؟ أن يأكله في وقت لا يكون فيه يعني قرب صلاة الجماعة، كأن يأكله بعد العشاء مثلا، أو أن يكون عنده من الأمور التي تذهب الروائح عنه، ويعني يعرف أنها فعالة في هذا الأمر، فهذا يجوز له. إذا كان هناك أمر يذهب هذه الرائحة فيجوز له أن يأكل منها، لكن أن يأكل الثوم أو البصل وعنده هذه الرائحة هذا يتأذى منه الناس، فتتأذى منه الملائكة. ومن كان محتاجا إلى ذلك وغلب على ظنه يعني عدم الرائحة فليمتهما طبخا كما جاء في الحديث، قال: إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخا، قال: وأخذ وإعطاء وأكل وشربة بيسراه فكره ومتكئا زدي. أي أنه يكره الأخذ أو الإعطاء أو الشرب أو الأكل باليد الشمال، وإنما الواجب أن يكون ذلك باليمين. وهذه الكراهية هل هي كراهة تنزيع أم هي كراهة تحريم؟ الصحيح أنها كراهة تحريم، لما جاء عند ابن ماجه وصححه الألباني من قوله صلى الله عليه وسلم: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب وليعطي بيمينه وليأخذ بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. ولا يجوز مشابهة الشيطان. يعني بعض الناس من فساد تصوره ومن قلة اتباعه يعارض النصوص الشرعية فيقول: هذه اليد الشمال أليس خلقها الله؟ وما الفرق بينها وبين اليمين؟ هذا يقوله من لم يعود نفسه على الانقياد للنصوص، يقوله من عود نفسه على الاعتراضات العقلية الفاسدة أو الآراء الفكرية الفاسدة التي تبعده عن ربه وتبعده عن اتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. وإنما قول المؤمنين إذا أمر الله جل وعلا أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سمعنا وأطعنا، وهذا هو الواجب، لا أن نعترض على السنن ونضرب لها الأمثال أو أن نقيس بالقياسات الفاسدة. وبعض الناس للأسف أيضا لا يقبل ما جاء في أمر يتعلق بالطب أو بصحة الإنسان لا يقبل ما جاء في الأحاديث حتى تثبت هذا القول النظريات البشرية. أما علم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من السماء؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأنزل الله جل وعلا السنة كما أنزل القرآن، السنة وحي من الله تبارك وتعالى. فما نطق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث فيما يتعلق بأمر الطب أو بصحة الإنسان أو بغير ذلك، ما نطقه صلى الله عليه وسلم من هواه، بل هو بوحي من ربه. أفتقدم النظريات البشرية القاصرة التي تنقضها مثلها تقدم على كلام ربنا أو تقدم على كلام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا يفعل ذلك إلا من قل في قلبه أمر الاتباع أو ضعف أمر الانقياد ولم يسلم لأمر ربه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال فكره أو قال وأخذ وإعطاء وأكل وشربة بيسراه فكره ومتكئا زدي. الاتكاء مكروه عند جمهور أهل العلم، الأكل متكئا، وسواء كان في أكله متربعا جلسة التربع الذي يجلس على مقعدته ويقدم رجليه، أو كان متكئا على جنبه، أو كان متكئا على إحدى يديه، فكلها مذمومة، كلها مذمومة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكل متكئا، لا أكل متكئا. جاء عن الشعبي عامر بن شراحيل رحمه الله أنه قال إنما كره الأكل متكئا مخافة أن تعظم بطونهم، مخافة أن تعظم بطونهم. وقال بعض أهل العلم لأن الأكل متكئا دليل الشره وجلوس المتكبرين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من صفة جلسته في الطعام أنه يجلس جاثيا على ركبتيه، يجثو على ركبتيه. وهذه الجلسة لا تعطي للإنسان الطمأنينة وأخذ الراحة في الطعام. وهذا ما يعني يفسر به كلام الشعبي رحمه الله من أن هذه الجلسة جلسة الاتكاء يطول فيها الإنسان في طعامه وتؤدي إلى أمر السمن وزيادة الوزن، وهو ما جاءت الشريعة بكراهته، ويدل عليه مثل قوله صلى الله عليه وسلم فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث للنفس. فقول جماهير أهل العلم على أن الأكل متكئا مكروه. نعم لا يدل الحديث على الكراهة لأن ليس فيه كراهة، وإنما فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل متكئا، لكن أخذ منه أهل العلم أن فيه دلالة على أن الأكل متكئا أمر مذموم، أمر مذموم. وذكر هذه الجلسات الثلاث ابن القيم رحمه الله، قال سواء كان متربعا أو كان على جنبه أو كان متكئا على إحدى يديه فإنها مكروهة أو فإنها مذمومة. نعم. وإن في طريق واسع تبني مسجدا بإذن إمام لا يضر تسددي، ولا تبنيه من غير عذر بأوكد، فقف مع مراسيم الشريعة تهتدي. ويحرم إحداث الغراس بمسجد فإن وقفت مع وقفه المتأكد. فإن كان عن أثمان هذا غنى فكل، وإلا ففي إصلاحها بعه واردد. نعم. قال: وإن في طريق واسع تبني مسجدا بإذن إمام لا يضر تسددي. هنا يتكلم عن مسألة بناء المسجد في الطريق. الأصل أنه لا يبنى شيء في طريق المسلمين سواء مسجد أو غيره، لا يبنى المسجد ولا يبنى غيره من البنايات، لأن هذا الطريق، والطريق له حق، وهو ممشى للناس يقضون فيه حوائجهم، إلا إذا كان الطريق واسعا وبناء المسجد هذا فيه مصلحة لأهل الإسلام فلا بأس ببناء المسجد بعد مراجعة الإمام وهو ولي الأمر أو من ينوب عن الإمام من الجهات المختصة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن نحو هذا الأمر فقال: لا بأس إذا لم يضيق الطريق، لا بأس إذا لم يضيق الطريق. لا شك أن بناء المسجد كما سيأتي له فضل عظيم، لكن لا يكون في ذلك إضرار، لا يكون في ذلك إضرار. قال: وإن في طريق واسع تبني مسجدا بإذن إمام لا يضر تسددي، يعني إذا كان هذا لا يضر بالناس وبإذن الإمام فإنك تكون مسددا في فعلك، تكون مسددا في فعلك. ولا تبنه من غير عذر بأوكد، فقف مع مراسيم الشريعة تهتدي. معنى هذا أن ينظر الباني من أراد بناء مسجد، ينظر إلى مصلحة بنائه لهذا المسجد، فلا يبني مسجدا قرب مسجد فيفرق الجماعة الأولى، لا يبني مسجدا قرب مسجد، فإن الشرع جاء بجمع الناس لا بتفريقهم، ولذلك قال: فقف مع مراسيم الشريعة تهتدي، قف مع ما تدل عليه الشريعة من قواعدها العامة وأصولها، من الحرص على اجتماع الناس، فجاء الإسلام بالحرص على اجتماع المسلمين لا على تفرقهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مع أصحابه وتفرقوا في الشعاب نهاهم عن ذلك وأمرهم بالاجتماع. فإذا كان وجود هذا المسجد سيضر بالمسجد الآخر فلا يبنى هنا مسجد، أو أن بعض الناس يبني مسجدا ولا وجود للمصلين، لا وجود للمصلين فيه فيبقى مهجورا ربما سنين، وهذا ملاحظ في بعض الأماكن. طيب ما الحل؟ يريد أن يفعل خيرا، يستثمر الخير في أبواب الخير الكثيرة، يبني مدرسة لتحفيظ القرآن، يطبع المصاحف، يكفل الأيتام، يطبع الكتب الشرعية العلمية النافعة، هذه كلها، يحفر بئرا، فهذه كلها من الأوقاف النافعة، كلها من الأوقاف النافعة. والمقصود بالوقف الانتفاع، المقصود الانتفاع ليس مجرد الإنشاء. فلو أنه أنشأ مكتبة عظيمة مثلا لا وجود للقراء فيها، ليس لها مرتادون، فما الفائدة؟ أليس المقصود من فعل الخير ثمرته وهو انتفاع الناس؟ فإذا كان الناس لا ينتفعون فينتقل إلى أمر، ينتقل إلى أمر آخر فيه نفع. قال: ويحرم إحداث الغراس بمسجد فإن وقفت مع وقفه المتأكد. هذه مسألة ذكرها أهل العلم، وهو أنه لا يجوز أن تغرس أشجار في المسجد، والسبب في ذلك ما يكون فيه من نشر لأوراق هذه الأشجار داخل المسجد، أو دخول الطير وإفسادها في المساجد أو نحو ذلك، أو تساقط الثمار، فإنه لا يغرس غرس في مسجد، لا يغرس غرس في مسجد. ولا يجوز لمن غرس غرسا أن يستفيد منه، من غرس غرسا في مسجد فلا يجوز أن يجعله للتجارة، لأن المسجد وقف، المسجد وقف. طيب إذا بني مسجد على غرس، كان هناك غرس سابق، أجاز أهل العلم هذا بشرط أن لا يكون فيه مفسدة على المسجد، وأمر آخر أن يعود النفع من هذا الغرس على المحتاجين إذا لم يكن المسجد بحاجة إليه. فإن كان المسجد بحاجة إليه فتباع الثمرة ويكون هذا المكسب لنفقة المسجد من إصلاح ونحو ذلك. فإن لم يكن المسجد بحاجة وزع على المحتاجين، ولا يجوز أن يأخذه شخص وينتفع به، فإن هذا في الوقف، والمسجد وقف، المسجد وقف. فقال: ويحرم إحداث الغراس بمسجد فإن وقفت مع وقفه المتأكد. إذن هي لابد أن تكون أيضا وقفا إذا كان هناك من الغرس. والأصل أن الشجر هذا ينزع إذا كان سيسبب أوساخ أو أقذار أو تساقط أوراق أو نحو ذلك، لأن المطلوب في المساجد تعظيمها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: فإن كان عن أثمانها ذاغنا فكل. إذا كان المسجد يستغني عن هذه، عن الانتفاع بهذه الثمرات، قال: فكل، وإلا ففي إصلاحه بعه واردده. يعني فيجوز أن يأكل منه المحتاجون والفقراء ونحو ذلك، وإلا إن كان المسجد بحاجة إليه فإنه يباع ويرد إلى المسجد، وإلا ففي إصلاحه بيعه واردده، أرجعه إلى المسجد لينتفع به هذا المسجد من حيث إصلاحه أو تنظيفه أو نحو ذلك. هذا طبعا على القول بأن هذا الغرس فيه نفع أو أن ثمرته تباع ونحو ذلك. والكلام أيضا هنا عن ما هو في المسجد، وكذلك المكان الذي يصلي به الناس وإن كان تابعا للمسجد، كأن يكون في مساحة تابعة للمسجد يصلي الناس فيها الجمع والأعياد ونحو ذلك. نعم. ومن يبني لله المهيمن مسجدا بمال حلال للركوع وسجد، فيبنى له بيت بجنة ربه، فصنه عن الأوساخ والقدر الردي، وصن عن قذات أو مخاط وبزقة وزخرفة ما من لجين وعسجد. نعم. قال: ومن يبني لله المهيمن مسجدا بمال حلال للركوع وسجد. الذي يبني لله تبارك وتعالى مسجدا لأجل أن الناس يصلون فيه، قال: فيبني له بيت بجنة ربه، فصنه عن الأوساخ والقدر الردي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فأمر بناء المساجد فضلها عظيم ومنزلتها كبيرة. فالذي يبني هذا المسجد الله جل وعلا يجازيه بأن يبني له بيتا في الجنة، وهذا يعني من الوعد له بدخول الجنة. قال: قال: فصنه عن الأوساخ والقذر الردي. لابد أن يصان المسجد عن الأوساخ، لابد أن يصان عن القاذورات من الأوراق أو الروائح الكريهة أو القمائم أو نحو ذلك، أو ما يرميه بعض الناس من قذر أو علب أو نحو ذلك. فإن المساجد لابد أن تصان وتطيب، ولذلك جاء في الحديث: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تبنى المساجد في الدور وأن تطيب أن تنظف وتطيب. الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. والله جل وعلا عظم أمر المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فهذا هو مكان ذكر الله تبارك وتعالى، هذا مكان العلم، هذا مكان الوعظ، هذا مكان التدريس، هذا مكان الخشوع وقراءة القرآن، هذا مكان القربات. فينبغي أن يصان وأن يحافظ عليه وأن يحرص على نظافته. فجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قبلة المسجد نخامة فغضب عليه الصلاة والسلام حتى احمر وجهه، فغضب حتى احمر وجهه، وفي رواية أنه أخذها. هذا تنظيف المسجد من نواحي القاذورات والأوساخ، وأعظم من ذلك أن تنظف المساجد من المحدثات والبدع والشركيات والدعوات الحزبية والتجمعات الباطلة. فإن المساجد بنيت لذكر الله تبارك وتعالى، وذكر الله تبارك وتعالى وعبادته سبحانه وتعالى يكون بما أمر الله جل وعلا به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والمحدثات والبدع هذه نهى الله جل وعلا عنها، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول عليه الصلاة والسلام في مسجده: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والله جل وعلا أكمل لنا الدين، والمحدثات استدراك على الشريعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن تنظيف المساجد أن تنظف أيضا من هذه البدع والمحدثات والشركيات. يعني أنت تأتي إلى بيت الله تبارك وتعالى وتدعو غيره، تأتي إلى بيته تتقرب إليه، هذا الواجب عليك، فتدعو الولي الفلاني أو القبر الفلاني. ادعو ربك وحده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله قليلا ما تذكرون. فيدعو ربه وحده، هو الذي يجيب دعوة المضطرين، وهو الذي يكشف الكرب. فلا يتقرب في هذه المساجد لغير ربه سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن تتخذ المساجد أماكن للتحزبات أو للجماعات أو لما يفعله بعض في بعض البلدان، أن يجعلها أماكن للانتخابات والولاءات الحزبية الضيقة التي تفرق المسلمين. المساجد لم تبنى لهذا، المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة وذكر الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا من الأمور التي لا بد أن يعتنى بإبعادها عن المساجد، لأن هناك أناس مرضى القلوب من أهل الضلالات الفكرية، ممن استعطف الناس في هذه المساجد ليتبعوهم على ضلالهم وعلى انحرافهم، أخرجوهم من هذه المساجد مظاهرات ضد ولاة الأمر، أخرجوهم يدعونهم إلى الخروج، يدعونهم إلى الثورات، يدعونهم إلى الانقلابات، أو يربون الناشئة على مذاهب الخوارج والتكفير. هذا كله لا يجوز، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: وصن عن قذات أو مخاط وبزقة وزخرفة، ما من لجين وعسجدي. أي صنع المساجد عن القذاء القذر اليسير وعن المخاط أو عن البزقة وهو البصاق وعن الزخرفة أيضا. قال: ما من لجين وعسجدي، جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: أكن الناس من المطر، يعني اصنع لهم شيء يأويهم من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر، يعني يقصد المساجد، ابني لهم أماكن تأويهم، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، فتفتن الناس. بل جاء في الحديث الحسن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. فقال: وزخرفة ما من لجين وعسجدي. اللجين قيل الفضة، والعسجد هو الذهب، يعني لا يزين بهذه الزينة. ينبغي على المسلم الذي يحرص على بناء المسجد أن يكون مقصوده من ذلك هو إقامة محل العبادة لله تبارك وتعالى، وإعانة للمسلمين على عبادة الله تبارك وتعالى. أما هذا التزيين الذي لا انتفاع فيه ولا حاجة للمسلمين به، بل قال بعض أهل العلم بأن المال الذي يوقف على المساجد لبناء المساجد لا يجوز أن يؤخذ منه للزخرفة، لأن هذا ليس مما ينتفع منه الناس، هذا ليس مما ينتفع منه الناس، إنما ينتفعون بالمسجد وملحقاته التي تعينهم على الطاعة والعبادة. نعم. ويحرم بيع فيه ثم شراؤه، ووجهان في تصحيح بيع معقد. وإن يبنى ما بين المقابر مسجد فحرم، وفي المبني من قبلها اسجدي. ولا بأس إن صلى لميت بمسجد، وإنشاد شعر من مباح لمنشدي. نعم. قال: ويحرم بيع فيه ثم شراؤه، ووجهان في تصحيح بيع معقد. جاء في الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد. وفي لفظ: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، فقولوا: لا أربح الله تجارتك، يعني يدعو عليه بعدم الربح، هذا ما يدل على تحريم هذا الأمر، وهو قول الحنابلة. وجمهور العلماء من المالكية والشافعية أنه مكروه. وهل يصح العقد إذا تم؟ الصحيح أنه يصح العقد مع الكراهة لانفكاك الجهة، فجهة البيع صحيحة ومحل البيع منهي عنه، محل البيع منهي عنه. فقال: ويحرم بيع فيه ثم شراؤه، ووجهان في تصحيح بيع معقد. وإن يبنى ما بين المقابر مسجد فحرم، وفي المبني من قبلها اسجدي. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد. وقال في الرواية الأخرى: قاتل الله اليهود والنصارى، أو قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال أهل العلم: لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد، لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد، فإن أدخل القبر إلى المسجد نبش القبر وذهب به إلى مكان الدفن الذي يدفن فيه أهل الإسلام. وإذا بني المسجد على القبر قال أهل العلم يهدم المسجد، وعلى هذا فلا يجوز إدخال القبور في المساجد، المساجد مكان العبادة لله تبارك وتعالى، مكان العبادة لله تبارك وتعالى، فلا يصح أن يستقبل الناس في صلاتهم هذه القبور. قال: ولا بأس إن صلى لميت بمسجد وإنشاد شعر من مباح لمنشدي. لا بأس إن صلى لميت بمسجد، يعني يجوز أن تصلى صلاة الجنازة داخل المسجد، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل وأخيه ابني البيضاء في المسجد، وصلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص في المسجد. ويجوز الصلاة، أو الأفضل أن تكون الصلاة في المصلى، الأفضل أن تكون الصلاة في المصلى، لكن يجوز الأمران، يجوز الأمران. قال: وإنشاد شعر من مباح لمنشدي. إنشاد الشعر في المسجد جاء فيه نهي وجاء ما يدل على الجواز. أما النهي فقد جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد. قال أهل العلم: العلة في ذلك أن المسجد مكان للذكر، المسجد مكان للذكر وليس مكان لإنشاد الشعر. وأما ما يدل على الجواز فجاءت عدة أحاديث، منها حديث سمرة رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم، ربما تبسم معهم. الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينشد بين يديه ولا يمنعهم من ذلك، ولا يمنعهم من ذلك. بعض أهل العلم جمع بين الحديثين فقال الحديث الثاني أو عدة الأحاديث الواردة في جواز الشعر ناسخة لأحاديث النهي، وبعضهم قال إن أحاديث النهي إنما هو عن الشعر المبتذل، شعر الغزل أو الشعر الذي فيه مفاسد أو الذي يدعو إلى العصبيات أو الذي يدعو إلى الأخلاقيات السيئة أو نحو ذلك. وأما الشعر الذي فيه نصرة الدين وفيه بيان محاسن الإسلام وفيه الدعوة إلى الأخلاق الكريمة ونحو ذلك فهو جائز، وهو جائز. وقد دل أيضا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان ينشد هذا، يعني الشعر، في المساجد بحضور النبي عليه الصلاة والسلام وبحضور بعض الصحابة، ولم يكن في ذلك نكير، لم يكن في ذلك نكير. نعم، نقف على هذا، نقف على هذا إن شاء الله، ونكمل في اللقاء القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.